بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية بدأت بثلاث مؤكدات: القسم الذي دلت عليه اللام الموطأ للقسم، واللام وقد، مما يدلك على عظيم الأمر، فإن الأمر كلما كان عظيما أكد، فكيف إذا أكد بثلاث مؤكدات ومنها القسم؟ على ماذا أكد الله هذا الخبر؟ قال تعالى: لقد سمع الله، وسمع الله هو الإحاطة بالأصوات، وله كمال السمع سبحانه، لكنه قد يدل على معنى بعد الإحاطة بحسب السياق. والمعنى هنا التهديد، أي لقد سمع الله قولهم وسيعاقبهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا سمع تهديد، فالله سمع وسيعاقب. وأقبح به من كلام قالوا، ماذا قالوا؟ قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فجمعوا رذيلتين، نسبوا إلى الله النقص ثم نسبوا لأنفسهم الكمال، وهذا بخلاف الحق، فإن الحق أن ينسب لله الكمال وينسب للإنسان النقص. بالله عليكم، هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء يؤمنون بالله، هؤلاء أرسل لهم أكثر رسل وأنزلت عليهم الكتب وأعطوا وفضلوا على عالمي زمانهم تفضيلا عظيما، ثم بعد كل هذه النعم جعلكم ملوكا، جعل فيكم أنبياء، آتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، ثم بعد كل هذا يقولون هذه القولة: إن الله فقير ونحن أغنياء. إذا كان هؤلاء لن يشكروا الله فماذا نقول؟ انظر الجرأة على الله، وانظر لحلم الله، يعني الله سمع هذا الكلام وحلم، هذا يدلك على عظيم حلم الله، ينسب له النقص وينسبون لأنفسهم الكمال. ولو عرفت سبب نزول الآية لزاد تعجبك من قباحة قولهم. فما سبب نزول الآية؟ جاء عند الطبري وابن أبي حاتم بسند جيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت المدارس، وبيت المدارس هذا بيت يتعلم فيه اليهود التوراة، فوجد حبر من أحبارهم يقال له فنحاص، وقد تجمعوا عليه، فدخل الصديق، انظر كيف يدعو إلى الله داخل مدارسهم، داخل مدارسهم، فدخل الصديق وقال: اتق الله يا فنحاص وأسلم، فإنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وأنه مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. فماذا قال هذا اليهودي؟ لتعرفون خبث اليهود، هؤلاء ما فيهم خير مع أنبيائهم ولا مع ربهم، كيف تريد يأتي منهم خير للمسلمين؟ هؤلاء تجرؤوا على الله، هؤلاء قتلت أنبياء، وقتلهم الأنبياء قتلت أنبياء، تظن هؤلاء سيبقى في قلوبهم رحمة؟ إذا أنبياءهم الذين شرفوا بهم قتلوهم، وهم يؤمنون بهم، يعني ليسوا كفارا قتلوا نبيا، لا، نبيهم يؤمنون به ويقتلونه، فما بالك بمن لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. فمثل هؤلاء لا يتوقع منهم خير ولا يسعى معهم في خير ولا تطبع معهم العلاقات لأجل أن يعيش الناس في سلم، لا يمكن. هؤلاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها. هؤلاء ما يعيشون أصلا إلا على الحروب، لأن تجارتهم العالمية تقوم على الحروب، هم اللي بيدهم هذه التجارات المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية. فإذا ما اشتغلت الحروب ما اشتغلت تجاراتهم، تتكلم عليش أنت؟ لا يمكن يكون سلم مع هؤلاء، لابد تفرغ المخازن على الأبرياء، مخازن الأسلحة، حتى تملأ من جديد، فتملأ جيوبهم. قوم ماذا قالوا في الله؟ فماذا قال في الحصر؟ قال: يا أبا بكر، الله فقير ونحن في غنى عنه. شوف الجرأة، يقول تؤمن بالله، يقول الله فقير ونحن في غنى عنه، أليس يزعم صاحبك أنه يستقرضنا؟ فهو الذي يحتاج إلينا ونحن لا نحتاج إليه. انظر كيف يحرفون الكلم. لما قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهم يحرفون، حتى قرآننا يريدون يحرفون معانيه، وليس فقط كتبهم اللي حرفوها وانتهوا منها. إن الله فقير يستقرضنا ونحن أغنياء عنه، شوفوا الجرأة على الله، وهذا عالمهم، فما بالك بغيره. وينهانا عن الربا ويعطينا إياه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كيف قرض يجر نفع؟ شوف كيف هؤلاء جرأة على الله، جرأة على الدين، جرأة على التحريف. لا تعجب أن تسمع مثل هذا منهم، ويجعل لك التعامل مع الله كالتعامل مع المخلوق. متى قستم الخالق على خلقه؟ الآن لما أتعامل معك ترد القرض مثله، لكن لما أتعامل مع الله، الله أكرم وأعظم أن يرد لك، يعني بل هو الذي يزيدك دون أن تشترط أنت. وفي شرعنا يجوز إذا إنسان أقرضك بدون شرط، عند الوفاء تزيده، من قال لك أنه ممنوع؟ بل هذا من الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد رجل اقترض منه دون شرط وقال: إن خيركم أحسنكم قضاء. والله سبحانه وتعالى أعظم من يرد القرض بزيادة بدون شرط. ليس هذا ربا، لكن يلعب بالألفاظ، يتلاعبون بالدين، يظنون أنها تمر على المسلمين الذين يعرفون دينهم، يعرفون أحكام الدين، فتجرأ على الله فقال: إن ربك فقير ونحن في غنى، إن ربك كما تزعم يستقرض منا، إن ربك ينهانا عن الربا ويأخذ ويعطينا إياه، لا حاجة لهنا بهذا الرب. فقام أبو بكر الصديق ومات، وضربه ضربة على وجهه انتقاما لله. شوف أبو بكر هادئ لكن يغضب لله غضب يخرجه عن هدوئه للانتقام لحق الله. فضربه ضربة شديدة وقال: والله لولا العهد الذي بيننا وبينك لقتلتك. مثل هؤلاء ما ينفع معهم إلا هذا، ما ينفع معهم أن تفهمهم ماذا؟ تفهمهم ماذا؟ أناس حرفوا أصلا كتابهم، ما يصلح إلا أن تضرب عليهم الذلة كما ضربها الله عليه. فذهب في الحاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف كيف، شوف المكر، شوف الخديعة. فقال: يا محمد، إن أبا بكر فعل وفعل. فقال: يا أبا بكر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، إنه قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربته غضبا لله. فقال فنحاص لم أقل. يعني تعودوا على الكذب، تعودوا على الدجال. هذا هو عالم من علمائه، حبر من أحباره وكذاب. فأنت ستسمع من هؤلاء دجل ما الله به عليم. أصلا هم يستحلون قتلك ويرون أنهم لابد يقتلوك، ويرون أصلا أنه لا يدخل الجنة إلا أبناء يعقوب، والجنة لا يدخلها أي جنس آخر. ولو تهوت ودخلت اليهودية ولست من أبناء يعقوب لا تدخل الجنة. ولذلك هم لا يحرصون أن يدعون إلى دينهم، ليس كالنصارى عندهم تنصير. نادر ما تسمع إنسان تهود لأنه أصلا ما يدخل الجنة على عقيدتهم، لكن يحرصون على إخراج الناس من أديانهم ولا يدخلونهم في دينهم. ما يبغون لك الخير كما قال ربي سبحانه وتعالى. فقال ما قلت؟ قال بلى قد قال يا الله يا رب يا رسول الله. فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وين بتروح من الله؟ تكذب على من؟ تكذب على من سمعها الله؟ ويا ويلك إذا قمت بين يديه. سنكتب ما قالوا. ما بتعبر هذه الكلمة العظيمة، ستكتبها الملائكة بأمر من الله، وستحفظ لذاك اليوم الذي تعود فيه إلى الله. وليست هذه فقط، وقتلهم الأنبياء بغير حق. لا تظن أنها نسيت هذه، هذه أيضا ما نسيت. ولا تظن يا محمد أن هذه أول جريمة لهم. الذي يقتل نبيا يؤمن به لا تتعجب أنه يسب ربا يؤمن به. قتل نبيا يؤمن به، ما يسب ربا يؤمن به؟ طيب ولماذا يؤمن؟ ومن قال لك أصلا أنهم مؤمنون؟ حقيقة أنهم لا يؤمنون، لا يطيعون ولا يتبعون ولا يعملون. إيش من مؤمن هذا؟ قال تعالى وقتلهم الأنبياء، فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم تعدوا على جناب الله وتعدوا على جناب أنبياء الله، فاعتدوا على مقام التوحيد واعتدوا على مقام النبوة. هؤلاء يعتدون على أركان الدين. ونزلت في أبي بكر لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ترى هذا أذى لكن ما يضركم، لن يردكم على دينكم، بالعكس سيثبت دينكم ويخلق عندكم الولاء والبراء للدين، لكن سيؤذيكم هذا. والذي يحدث الآن لإخواننا هناك في غزة يؤذينا جميعا، لكن ما يضرنا في ديننا بل يجعلنا نزداد ثباتا على الدين. وترى أن الأمة تعود بقوة للدين وترجع أقوى ما تكون للدين. ولذلك هناك من حكمائهم من يريد بسرعة نزع فتيل الحرب وإيقافها، لأن جميع ما فعلوا من مفاسد وملهيات وسهرات ومباريات نساها الناس مع هذا القصف الذي يحدث. وإذا استمر فإن العودة للدين ستكون أقوى. يعني من كان يرى في مدارسنا أنهم يطؤون هذه الأعلام التي لهذه الدول الصهيونية؟ حتى الصغار، حتى البنات، حتى أطفال الروضة، وعلى مستوى العالم الإسلامي. فهذا لا تظن أنه يضرك، صحيح أنه يؤذيك الذي يحدث لكن ما يضرك، بالعكس سيزيدك على الدين ويثبتك. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذه حقيقة اليهود. فمن أراد أن يغير من صورته ويغير، الله خلد في القرآن أقوالهم وخلد في القرآن أفعالهم. أقوالهم وصلت لأبشع قول، ينعم الله عليهم بأعظم النعم ويقولون إن الله فقير. أفعالهم وصلت لأبشع فعل، يعني لا تصور إنسان يصل لدرجة بعد الكفر أعلى من الكفر وقتل الأنبياء. في درجة على هذا. قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. لماذا قال بغير حق؟ الجواب لأنهم ما قتلوا الأنبياء خطأ، ما قتلوا الأنبياء جهلا أنهم أنبياء، لا، بل قتلوهم عمدا وعدوانا، وهذه بشاعة. لأن قد يسمع إنسان وقتله من الأنبياء يقول ممكن قتل خطأ، يمكن قتله ما هو يعرف أنه نبي، أبدا، كان يعرف أنه يفعل غير الحق ويتجرأ على قتل الأنبياء، وبدأ الله يهدد بعذابه، فبدأ بالعذاب النفسي. قال تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لماذا قال سبحانه وتعالى ذوقوا؟ طبعا هذا التهديد بمثل هذا العذاب يؤذي نفسية المستمع، والأذى النفسي عذاب من عذابات النار. لماذا قال ذوقوا؟ الذوق يكون في أصله باللسان للطعم، والمراد حسوا بالعذاب بجميع الحواس، ولذلك عذاب جهنم والعياذ بالله جميع الحواس تحس به، فيكون أقوى ما يكون من عذاب. يعني مثلا لو تحرق أنت بنار الدنيا يمكن يحس اللمس، لكن ما يحس السمع، ما يحس البصر، ما يحس الشم، ما يحس الذوق، هذا عذاب الدنيا، اللمس فقط يحس به، ونار عظيمة نار الدنيا، لكن ترى ما تشعر بها إلا باللمس بحاسة واحدة. لكن عذاب جهنم جميع الحواس ستعمل حتى الذوق. يعني أنا أتصور يا إخوة أنه نار الدنيا ممكن تحس بها باللمس، يعني في احتمال تحس بها بالبصر، صح؟ تبصرها فتجهر عينك ممكن. طيب هل بالسمع ممكن تسمعها نار الدنيا تؤذيك بسمعها؟ يعني ممكن نقول لو أنها تفجرت متفجرات، لكن الذوق إيش علاقة؟ إيش علاقة الذوق بالنار؟ فدل على أن جميع الحواس حتى الحاسة التي تتوقع أنها لا تحس ستحس به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لماذا قال ذوقوا؟ لأن سبب قولهم هذا هو بخلهم بالمال، والمال أكثر ما يتمتع به في الأكل وأعظم منفعة له بالأكل، ولذلك كثيرا ما جاء يأكلون أموال، يأكلون المال بالباطل، يأكلون أموال اليتامى، لأن أخصص خصيصة للانتفاع بالمال بالأكل، والأكل يكون بالذوق. فلما كان سبب هذا القول هو ما ينتفعون بذوقه، كان العذاب يتجه ابتداء على الذوق، لأن الجزاء من جنس العمل، فيحرق الله بالنار السبب الذي أوقع في هذا الذنب قبل أن يحرقهم جميعا بناره. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العذاب البدني، فقال عذاب الحريق أي العذاب المحرق، عذاب سيحترق معه الجسم. وقيل أن الحريق طبقة من طبقات جهنم، فسيكون عذابهم في هذه الطبقة طبقة الحريق، لأن جهنم سبع دركات فيما قيل، فسيحرقون عذاب يحرق اللحوم والشحوم والعظام والقلوب والحواس، تحرق العين حرق، ويحرق اللسان حرق، وتحرق المسامع حرقا، وتحرق القلوب حرقا. ذوقوا عذاب الحريق، ويتأكد العذاب النفسي مرة أخرى ذلك بما قدمت أيديكم. شوف الإنسان لما يعذب ويسمع هذا جزاء عملك الذي قدمته، ومن عمل عمل يا إخوة فقد قدمه أمام آخرته. لكن لماذا قال أيديكم؟ لأن أكثر كسب الإنسان بيده، فقال ذلك بما قدمت أيديكم. ولأنه والله أعلم سبب قولهم إن الله فقير بخلهم بالمال، فقبضوا أيديهم، فجعل الله هذا التأخير بقبض المال هو الذي قدمته أيديهم. فماذا قدمت أيديهم؟ قدمت أيديهم قبضها، أن تقدم خيرا أو نفقة، فجعل هذا الإمساك تقديما. والله أعلم بمراده. قال الله وأن الله ليس بظلام للعبيد، كل هذا العذاب ولا فيه أي شيء من الظلم، بل تستحقونه، كيف تتجرؤون على الله بأقوالكم، تتجرؤون على أنبيائه بأفعالكم. هؤلاء هم اليهود، حكاهم الله في القرآن. ما أحد يستطيع يغير لنا علاقتنا معهم أو يحسن صورتهم عندنا، لأن الله عز وجل عراهم تماما. قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، فلما نفى الظلم عن نفسه أثبت كمال العدل في المحاسبة، فالله لن يظلمهم لأنه سيعدل في حكمه عليه. وهنا وقف المفسرون وقفة، لماذا قال الله وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ فقال ليس بظلام، فنفى صيغة المبالغة، ونفي الكثرة لا يعني نفي القلة. فلماذا قال الله وأن الله ليس بظلام؟ نفي القلة ينفي الكثرة، لكن نفي الكثرة قد تقع معه لكن بقلة. وقف المفسرون في جوابين. الجواب الأول جواب أبي السعود، قال صيغة المبالغة هنا للكم لا للكيف، بمعنى أن الله لو ظلم هذا شيئا يسيرا وهذا شيئا يسيرا وهذا شيئا يسيرا، فمع كثرة خلقه سيصبح ظلما كثيرا، فنفاه لأنه لو كان شيئا يسيرا سيكون مع كثرة الخلق كثيرا، فنفاه على الكثرة فنفيت معه القلة. فقال الظلم لم يقصد كثرته من جهة الكمية، بحيث أنه ممكن يكون قليل الكمية، لا، من جهة الكيفية، بحيث ممكن يكون قليل الكيفية، لا، ولكن من جهة الكم. فلو أن الله ظلم هذا يسيرا وهذا يسيرا وهذا يسيرا وهذا يسيرا لصار ظلما كثيرا، فنفي الكثير حتى ينفى اليسير. القول الثاني توجيه أبي حيان، قال نفي الكثير من الظلم يستلزم نفي القليل. ليش؟ نفي الكثير يستلزم نفي القليل، ما وجه هذا؟ قال لأن الإنسان ما يظلم إلا لكي ينتفع، فإذا لم يظلم مع كثرة الانتفاع فلن يظلم مع قلته. أعيدها مرة أخرى، يقول نفي الكثير يستلزم نفي القليل لأن الإنسان لا يظلم إلا لينتفع، فإذا كان لم يظلم في الحال الذي ينتفع فيه نفعا كبيرا فمن باب أولى أنه لن يظلم في المسألة التي تأتي له بنفع يسير. هكذا وجه. القول الثاني لعله والله أسد، والله أعلم، قول الشيخ العثيمين، قال من قال أصلا أن هذه صيغة مبالغة؟ أجل ماذا؟ فعال صيغة مبالغة. قال هذه صيغة نسبة، هذه من صيغ النسب، مثل ما تقول فلان نجار فعال، أي ينسب للنجارة، فتقول فلان ليس بنجار، لم تنفي عنه كثرة النجارة، نفيت عنه الصفة، هذا ليس لا يحسن النجارة في شيء. فقولك ليس نجارا ليس نفي للكثرة، وإنما نفي للصفة نفسها، هو ليس فيه هذه الصفة أصلا. وليس بظلام ليست صيغة مبالغة ولكن صيغة نسبة، أي فلا ينسب له أي ظلم. إذن هي ليست صيغة مبالغة، هي صيغة نسبة، فلا ينسب لله أي ظلم لكمال عدله سبحانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا وإياكم بكرمه وفضله، وأن يعامل أعداءه بعدله، فإنه إذا عاملهم بعدله أخذهم بذنوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين.